وقد حكى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه عن أيام تكون السنة فيها كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كاحتراق السعفة، لا تكاد تفعل شيئا في يومك تستيقظ لكي تودع هذا اليوم، والسعيد من وعد بغيره، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت، فخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، خذ من هذا الشباب الذي تعيشه زادا تتزود به في رحيلك إلى الله تبارك وتعالى هذه اللحظات بمثابة رأس مال غنيمة باردة، كل لحظة تستطيع أن تشتري بها نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي، وخصوصا والليالي تتعاقب مع الأيام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وما أنت إلا نبضة عرق خفق الدم، هذا هو شأنك حال تتكرر، فأخذ الدرس وسر ربك تبارك وتعالى أن يجعل صمتك ذكرى ونطقك ذكرى ونظرك عبرة، تتوالى الأشهر والأيام بل والسنوات، وإلى هذا الصغير قد شب، وهذا الشاب قد انحنى، وهذا الشيخ قد واراه التراب، وأنت على القرب سترتحل. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه إذا ما رأى جنازة يقول اخذوا فإنا راحون، وروحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يروح الأول ولا يعتبر الآخر،